إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فلا تعاتبوهم فأعرضوا عنهم ولا توبخوهم إنهم رجس لا ينفع فيهم التأنيب. فإن المقصود منه التطهير بالحمل على الإنابة وهؤلاء أرجاس لا تقبل التطهير فهي علة لإعراض وترك المعاتبة. ومأواهم جهنم من تمام التعليل وكأنه قال إنهم أرجاس من أهل النار لا ينفع فيهم التوبيخ في الدنيا والآخرة. أو تعليل ثان والمعنى أن النار كفتهم عتابا فلا تتكلفوا عتابهم. جزاء بما كانوا يكسبون يجوز أن يكون مصدرا وأن يكون علة. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم لترضوا عنهم بحلفهم فتستديموا عليهم ما كنتم تفعلون بهم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإن رضاكم لا يستلزم رضا الله ورضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كانوا في سخط الله وبصدد عقابه. وإن أمكنهم أن يلبسوا عليكم لا يمكنهم أن يلبسوا على الله فلا يهتك سترهم ولا ينزل الهوان بهم. والمقصود من الآية النهي عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم بعد الأمر بالإعراض وعدم الالتفات نحوه. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الأعراب أهل البدو أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر لتوحشهم وقساوتهم وعدم مخالطتهم لأهل العلم وقلة استماعهم للكتاب والسنة. وأجدر ألا يعلموا وأحق بألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من الشرائع فرائضها وسننها والله عليم يعلم حال كل أحد من أهل الوبر والمدار حكيم فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم عقابا وثوابا. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يتخذ أي يعد ما ينفق يصرفه في سبيل الله ويتصدق به مغرما غرامة وخسرانا إذ لا يحتسبه قربة عند الله ولا يرجو عليه ثوابا وإنما ينفق رياء أو تقية. ويتربص بكم الدوائر دوائر الزمان ونوبه لينقلب الأمر عليكم فيتخلص من الإنفاق. عليهم دائرة السوء اعتراض بالدعاء عليهم بنحو ما يتربصونه أو إخبار عن وقوع ما يتربصون عليهم. والدائرة في الأصل مصدر أو اسم فاعل من دار يدور سمي به عقبة الزمان والسوء بالفتح والسوء بالفتح مصدر أضيف إليه للمبالغة كقولك رجل صدق وقرأ ابن كثير وأبو عمرو السوء هنا وفي الفتح بضم السين. والله سميع لما يقولون عند الإنفاق عليم بما يضمرون. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، سبب قربات أو سبب قربات، وهي ثاني مفعولي يتخذ، وعند الله صفتها أو ظرف ليتخذ، وصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبب صلواته لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمتصدقين ويستغفر لهم، ولذلك سنة للمصدق عليه أن يدعو للمتصدق عند أخذ صدقته، لكن ليس له أن يصلي عليه كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، لأنه منصبه فله أن يتفضل به على غيره، ألا إنها قربة لهم، شهادة من الله بصحة معتقدهم وتصديق لرجائهم على الاستئناف مع حرف التنبيه. وإن المحقق للنسبة والضمير لنفقتهم، وقرأ ورش قربة بضمر قربة بضم الراء، سيدخلهم الله في رحمته وعدلهم بإحاطة الرحمة عليهم، والسين وعد لهم بإحاطة الرحمة عليهم، والسين لتحقيقه، وقوله إن الله غفور رحيم لتقريره. قيل الأولى في أسد وغطفان وبني تميم، والثانية في عبد الله ذي البجادين وقومه. ثم قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن قوما لم يذهبوا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قدرتهم على الجهاد وقدرتهم على الركوب والزاد والراحلة والمال، ولكنهم في أنفسهم لا يريدون الخروج في سبيل الله بسبب نفاقهم وبسبب بعدهم عن طاعة الله عز وجل، فهم يتسترون بستار الإسلام، ولكنهم يبطنون الكفر ويخافون على رقابهم من الموت لو أظهروا الإلحاد وعبادة الأصنام. يعتذرون إليكم في التخلف عن الذهاب لهذه المعارك التي ذهبتم إليها وعدتم منتصرين بها، لكن الله عز وجل يقول لهم بعد ذلك عندما تخلفوا وعن هذه السفرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تعتذروا، يا معشر المنافقين لا تعتذروا، يا معشر المتخلفين لا تأتوا بالمعاذير، يا معشر المتخلفين لا تكذبوا على الله وعلى رسوله، لن نؤمن لكم، لن نصدقكم أبدا، قد نبأنا الله من أخباركم، الله سبحانه وتعالى أعلمنا بكم، نزل الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم، علمنا ظواهركم وعلمنا ضمائركم وعملنا ما تحتويه هذه الضمائر من الشر والفساد. ولذلك كل ذلك بخبر من السماء لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في نية هؤلاء المنافقين من الشر والفساد، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن أنتم هل تريدون أن تبتعدوا عن الكفر أم أنتم تثبتون عليه؟ إن الله سبحانه وتعالى يمد لكم في باب التوبة، هل تنيبون؟ هل تتوبون؟ هل تبعدون عن الكفر أم تثبتون عليه؟ إن الله عز وجل ما دام الإنسان عنده حياة مستقرة يمكن أن يتوب إلى الله عز وجل. لذلك خبرهم الله سيرى الله عملكم ورسوله، كأنه يقول لهم إن الله يمد لكم في مسألة التوبة ويمهل لكم، وبعد ذلك اعلموا أنكم ستردون إلى الله، إلى عالم الغيب والشهادة، في يوم القيامة ستقومون مع الناس في صعيد واحد يوم يقوم الناس لرب العالمين. لن ينفعكم الكذب، لن ينفعكم الاعتذار، لن ينفعكم هذا التخلف، بل سينفعكم العمل الصالح والإيمان. ألا تتوبون إلى الله عز وجل؟ اعلموا أنكم تردون إلى الله. وانظر ماذا قال، إلى عالم الغيب والشهادة، فأعطانا وصف الغيب ووصف الشهادة، فالله مطلع على ما تعملون من السر والعلن، لا يفوت عن علمه أي شيء على الإطلاق، يعلم ما في ضمائركم ما في أعمالكم فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا توبيخ من الله عز وجل وعقاب من الله المطلع على كل أحوالكم، ومعنى ينبئكم بأعمالكم السيئة التي سيكون جزاؤها أن الله سيعذبكم في نار جهنم. قال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. الكذب دائما والأيمان علامة على النفاق وعلى الكذب. ولذلك دائما المنافق المتردد دائما يحاول أن يدافع عن نفسه بالكذب. لذلك سيكثرون من الحلف، سيكثرون من الأيمان من أجل أن تبتعدوا عنهم، من أجل أن تعرضوا عنهم. لا تعاتبوهم، أعرضوا عنهم، أهملوهم، لا توبخوهم. إنهم رجس، إنهم نجاسة، لا ينفع معهم التأنيب، لا ينفع معهم التطهير، لا ينفع معهم الإنابة. هؤلاء لا يقبلون التطهير أصلا، لأنه الأولى أن تتركوا معاتبتهم وأن تعرضوا عنهم. هل تعلمون لماذا؟ لأنهم وقود لنار جهنم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. إذن ربنا عز وجل قوم لا ينفع معهم التعليل، يكفيهم أن النار ستكون عقابا لهم يوم القيامة بما كسبوا في هذه الحياة الدنيا من البعد عن الطاعة، من التخلف عن الجهاد، من العداء لرسول الله، من العداء للمؤمنين، من هتك صف المسلمين، من المحاولة دائما لنصرة الكافرين على المؤمنين، من محاولة إضعاف المؤمنين. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. معنى ذلك هؤلاء دائما يستديمون في الكلام وفي الحديث ويريدون أن يبينوا أنهم على حق لكنهم على الباطل. لا تبالوا بهم، لا تفعلوا بهم أي شيء، إياكم أن ترضوا عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان الله لا يرضى عنهم فلن ينفعهم رضاكم على الإطلاق. المسألة الهامة أن يرضى الله عز وجل عن قوم تابوا إلى الله، وهؤلاء قوم وصفهم الله بأنهم رجس لا يقبلون التوبة أبدا. لذلك لا، رضاكم لا يستلزم رضا الله، رضاكم وحدكم لا ينفعهم، لأنهم إنما هم في سخط الله، في عقوبة الله. إن أمكنهم أن يلبسوا عليكم وأن يقنعوكم فإنهم لن يستطيعوا أن يلبسوا على الله عز وجل، فالله يهتك سترهم والله يفضحهم يوم الأشهاد. الله سبحانه وتعالى لم يرضى عنهم ولم يغتر بمعاذيرهم ولم يلتفت إليهم. ثم قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. أخذ القرآن يبين لنا أن من يعيش في البادية فإنه يكون قاسي القلب. السبب في ذلك من يعيش في البادية يتوحش، من يعيش في البادية يقسو قلبه، من يعيش في البادية لا يخالط أهل العلم، من يعيش في البادية لا يستمع إلى كتاب الله، من يعيش في البادية لا يستمع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ليس للجميع. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يعني أهل البدو أشد كفرا من أهل الحضر، أهل الوبر أشد كفرا من أهل المدر ونفاقا، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى يعلم حالهم ويعلم مصيبهم ومحسنهم، فيعاقب البعض ويثيب الآخرين. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ثم يشرح ربنا سبحانه وتعالى ويبين أن بعض الأعراب إذا أنفقوا مالا في سبيل الله أو أنفقوا زكاة أموالهم التي فرضها الله عز وجل يعد ذلك غرامة، يعد ذلك خسرانا، يعد ذلك ويلا عليه، لأنه لا يعرف كيف يحتسبه قربة عند الله، لا يريد ولا يرجو عليه ثوابا، إنما هو ينفق رياء، ينفق تقية، يتربص ينظر إلى دائرة الزمان كيف تدور عليكم، كيف ينقلب الأمر فيتخلص من هذا الإنفاق الذي ينفق. لذلك قال تعالى: عليهم دائرة السوء. اعترض عليهم ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء عليهم وإخبار بما يتربصون بهم وستدور الدوائر عليهم، والله سبحانه وتعالى عليم بما ينفقون وبما يقولون عند الإنفاق وبما يضمرون في أنفسهم. لذلك ختم الآية بقوله: والله سميع عليم، سميع لأقوالهم، عليم بنياتهم عندما ينفقون المال في سبيل الله، عليم بما يضمرون في أنفسهم. ثم أخذ يتكلم عن الفريق الآخر: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. معنى هذا: ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، اي قسم اخر عندما ينفق المال انما يتقرب به الى الله من اجل ان يرتفع عند الله درجات، من اجل ان يتقبل الله منه، من اجل ان يرضى عنه رسول الله، من اجل ان يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب ذلك انهم من المؤمنين بالله وباليوم الاخر، فمن امن بالله ربا وامن باليوم الاخر مردا وحسابا وجزاء عند ذلك يبذل الدنيا من اجل الاخره ويتخذ ما ينفق عند ذلك قربات عند الله، اي سبب ليتقرب الى الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم اذا جاءه المتصدق فانه يدعو له صلى الله عليه وسلم ويدعو له بالبركة في ماله فيما دفع وفيما أبقى عنده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة: اللهم صل على آل أبي أوفى. لكن نحن لا نقول ذلك بالصلاة عليه، وإنما ندعو له دعاء. هذا الدعاء الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك الله عز وجل له فيما أنفق من ماله وفيما أبقى لذريته، وأن يبارك الله وأن يضاعف له في هذه الحياة الدنيا. ولذلك كان الذين يذهبون إلى الصدقات يدعون ويدعو أهل الصدقة لهم بأن يتقبل الله أعمالهم وأن يعوض الله عليهم ما دفعوا من أموال، لأنهم علموا أن ذلك قربة. أليست هذه شهادة من الله عز وجل على ما في قلوب هذا الفريق الذي عرف أن هؤلاء يعتقدون اعتقادا صحيحا ويرجون من الله عز وجل رجاء حسنا؟ لذلك قال الله عز وجل: سيدخلهم الله في رحمته. ما أجمل هذا الوعد! الله عز وجل وعدهم في يوم القيامة أنهم سيدخلون في رحمة الله، وهذا يدل على التحقق. فمن دخل في رحمة الله فهو من الفائزين. وختم الله الآية بقوله: إن الله غفور، أي لسيئاتهم رحيم بهم، حيث أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قرر هذا ربنا سبحانه وتعالى. قيل الأولى نزلت في أسد وغطفان وبني تميم، والثانية في عبد الله ذي البجادين وقومه، إلى غير ذلك. فالمهم نحن كيف نرى أن الأعراب ينقسمون إلى هذين القسمين: قسم يرى النفقة مغرمة، وقسم يراها قربة عند الله عز وجل. فمن يراها مغرما فإن دائرة السوء تدور عليه، ومن يراها قربة إلى الله عز وجل فإن الله أعد له جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.